هدف الاول ولا هدف الاول. نعم ساحر الجماهير، نعم حبيب الملايين، مبروك يا ميلانو. بيرلو يتقدم وجول، جول رتل الميلان، رتل الميلان، رتل الميلان، رتل الميلان، ميلان ميلان 1-0. هو الكلام وربو جيلاتينو. ممكن باي باي، ممكن باي باي، باي باي باي باي باي باي، اديوس تشاو مانشستر، مبروك يا ميلانو، خلاص بالثلاث ميلانو للفاينل، بجدارة ميلانو في الفاينل، باستحقاق ميلانو في يدينا. نعم هو الفريق اللي يثبت نفسه في اوروبا هذا العام، ان تكسب بايرن في الاليانز ارينا، ان تزيح العملاق المانشستراوي، فانت الاقوى وتستحق. نعم الان تحدثت الملامح، تاكدت المعلومه والمعطى، الان النهائي في يدينا، ميلانو ليفربول، سان سيرو ضد الانفيلد، الريس ضد الروسونيرو، انشيلوتي ضد رافا بينيتيز، النيفا بتكرار التاريخ للسيناريو قبل اتراك اسطنبول.